لا شيخ الاسلام تيميه قالها حنابله ثم عم مكه لانه والعهد على من خلاص كده يا اخواني هذه هي المساله هذه المساله وايه اهم المساله اما الشيخ محمد صالح بن عثيمين والشيخ الاسلام بن تيميه فيستطيع ان يقول في مثل هذه المساله ما قال ليه بمنزلته من العلم يتجرع على مثل هذا القول وانا ارى ان الادله تدل على ذلك وهذا راي الجمهور خلاص ابن تيميه واختيار شيخ محمد صالح بن عثيمين لقول شيخ ابن تيميه يستطيع المنزله من العلم اما غيرهم يقول العهد عليه هذه اي عهده العهد عليه هذه لا يستطيعها الا كبير العهد عليه لا يستطيعها الا كبير لكن لو قلنا هذه فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه هذه فتوى ابن عثيمين مش العهد عليه اين انا عشان اقول العهد عليه صحيح ولا لا مع التحفظ على الاسم انا ما اغلبها الاسم هناك من الاسم لا يستطيع هذه القوله احد ممن ذكر لان هذه مساله كبيره ولا يستطيع احد يقول العهد عليه اعملوا علي كلمة العهد علي يعني ايه اعملوا علي يقول ومس المصحف ببشرته بلا حاجة يبقى المسألة الثالثة الأولى هي أخواني الصلاة والثانية الطواف والثالثة قال مس المصحف ببشرته بلا حاجة ووضع المصحف من القيود مس المصحف والمصحف يطلق على كل ورقة كتب فيها كلام الله تعالى وإن لم تكن كاملة القرآن ده إيه؟ مصحف ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مع إن القرآن كان يتسلسل بينزل فهذه الصحف لن يكون فيها القرآن كامل بشرته هذا القيد الثالث أمس المصحف بالبشر فلو كان بغير البشر يعني بحائل جاز قال بلا حائل قال فإن كان بحائل لم يحرم إذا كان المس للمصحف بحائل إيه لا يحرم قال لأن المس جدا للحائل ليس للمصحف طيب المصحف لو عندي كتاب تفسير فيه القرآن وتفسير القرآن يمس يمس ولا يمس يمس لماذا؟ لأن الذي يغرب كلام البشر لا كلام رب البشر وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملك الروم هرقل رسالة فيها بعض آية الذكر ومسها بيده طب لماذا؟ لأنه غلب عليها إيه يا إخواني؟ كلام البشر ولا يطلق عليه اسم المصحف خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن مس المصحف بالبشر بلا حاجة الثلاثة دول طب نقول وما الدليل على ما تقول؟ قال والأصل في ذلك الأصل في هذا التحريم قوله تعالى لا يمسوه وده هنا إيه الحظ نافية ولا نهية؟ نافية هنا نافية خبر لا يمسه إلا المطهرون هذا هو الدليل الأول قال وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لا صبر في نزاع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن أهل نجران يا أخواني كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر. قال رواه الأكرم والدار قطني متصلا، وحج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. فهذه جملة الأدلة التي يستدل بها الجمهور على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف ببشرته بلا حاجة. طيب على هذا القول، الطفل غير مكلف يمس ولا لا يمس؟ هذه مسألة. يعني على هذا القول، على إثبات هذا القول، هذا للمكلف لا إشكال، سيأتي الخلاف، لكن لا إشكال على هذا القول الآن أن هذا في المكلف. الطفل غير المكلف دون البلوغ يمس ولا لا يمس؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. كم قول؟ ثلاثة. ما دون 7 سنوات، ما دون التمييز، لا شيء عليه، ويمس لأنه غير مكلف. خلاص كده يا إخواني؟ واضح ولا لا؟ ولأنه لو أتى بالوضوء هيرتفع حدث ولا ما يرتفع؟ ما يرتفع حدث، ما يفهم النية. خلاص كده يا إخواني؟ هذا على القول بأن سن كم سنة؟ 7 سنوات. وهذا لقول النبي مروهم بصلاة بسبع. طيب ما فرق 7 سنوات؟ هذا القول الأول، أنه يلزمه الوضوء لمس المصحف كما يلزمه الوضوء للطهارة. واحد ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة بسبع، اضربوهم عليها بعشر. على هذا قالوا يلزمه الوضوء لمس المصحف كما يلزمه الوضوء لايه؟ للصلاة. خلاص. القول الثاني، انه لا يلزمه الوضوء لانه لا يلزمه الصلاة. يعني صلاة الان ابن سبع وابن عشر واجبا ولا في حق مستحبة؟ في حقين مستحب. يعني ايه مستحب؟ يعني يثاب على الفعل ولا يأثم على ذلك. لكن هل يأمره وليه بالوضوء او نعم؟ واحد ولا لا؟ وما فرقت في المسألة دي، ان هو نفسه يلزم الناس الوضوء لمس ولا لا؟ لا يلزمه، لانه في حقه يكون العباد ايه؟ مستحب. طب هل يلزم الولي ان يأمره بالوضوء؟ نعم يلزم ان يأمره بالايه؟ الوضوء كما يلزم ان يامره بالوضوء لايه؟ للصلاه. يبقى فرق بين المسالتين. خلاص؟ كم قول؟ ثلاثه. خلاص فرض وضوء. تعالى بقى نرجع لاصل المساله. الان بقى المكلف، هل يلزمه الوضوء لمس المصحف؟ الجمهور على انه يلزمه لمس المصحف، ويستدلون بهذه الادله، ومنهم الائمه الاربعه. خلاص كده يا اخوان. وذهب الظاهريه الى انه لا يلزمه، وهو اختيار الشوكاني في كتابه نيل الابطال، واختيار بعض المعاصرين من الفضلاء كالعلامه شيخ الالباني. خلاص. طبعا قلت العلامه الشيخ خطا، لكن هنمشيه، هنمشيها على انها خبر مبتدا محدود تقديره يجوز في وحي اللغه. خلاص كده يا اخواني. طيب دليل هؤلاء، دليل هؤلاء ان هذه الادله لا دلاله فيها، ولا نقول بالشرطيه لشيء الا لدليل واضح. قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون، هذا في من؟ في اللوح المحفوظ والملائكه. في اللوح المحفوظ والملائكة، يعني عود الضمير أقرب مذكور لهذا الضمير ها الكتاب المحفوظ. الكتاب المكتوب اللي هو محفوظ، يقول رب العالمين ان هذا الكتاب لا يمسكه الا المطهرون، يعني من الملائكه. ايضا هنا خرج مخرج الخبر، هذا خبر ولا يكون للناس لان ما عندناش قرينه تجعله للناس، لانه قال لا يمسوه زي خبر. الجمهور يقول هذا خبر بمعنى الناس، يعني لا تمسه الا وانت طاهر. يقول لا، المطهرون هنا الملائكه، وهنا الهاء برضه على اقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. خلاص كده، اذا ليس عندي قرينه تصرف هذا الخبر من الخبريه الى الانشاء، فليس في الايات دليل. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول والقران معظم كالكتاب المكنون، فان كان لا يمس الكتاب المكنون غير الملائكه فلن يمس القران غير الله. خلاص، وهذا ذكره ابن القيم في كتاب التبيان في اقسام القران عن شيخ الاسلام ابن تيميه. خلاص، الدليل الثاني يا اخواني حديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا الحديث الذي أمامك. خلاص، هذا الحديث صحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن عمل بالصحف عمل بهذا الحديث. ونفس الخلاف واقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بن عمرو بن العاص، لأنه صحيح. وعلى هذا يكون هذه الصحيفة كده مرسلة بهذه الطريقة، والمرسل لا حجة له لأنه عندهم من أقسام الضعيف، وهذا فيه خلاف طويل. ماشي كده يا أخواني، هذا الدليل الأول الذي يقولون به، فبيكون الحديث إيه؟ مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف وهو صحيفة. هذا الأول لهذا النص. الرد الثاني لهذا النص يقول مع التسليم بأن هذا النص صحيح، هذا يقول النص صحيح، مع التسليم بهذا، لا قول النبي لا يمسه إلا طاهر، طاهر مشترك لفظي يطلق ويراد به الطاهر من الحدث الآخر والطاهر من الحدث الآخر والمسلم. خلاص، قالوا نحمله على أدنى المراتب وهو الإسلام، واستدلوا على أنها تطلق على المسلم بحديث أبي هريرة أنه قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق، فلما رآه النبي انخلف به، يعني انخلف به ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيتك يا أبا هريرة فانخلفت مني. قال يا رسول الله كنت نجسا، يعني بذلك جن. فاستعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا يقال على المحسن نجس، إن المؤمن لا ينجس. قالوا إن المؤمن لا ينجس معناها أنه إيه؟ طاهر. فأثبتوا أن كلمة طاهر مشترك لفظ، وقالوا يحمل مشترك لفظ على أقل إيه؟ على أقل المراتب. خلاص، يبقى عرفنا دليل القومين، دليل هؤلاء وهؤلاء. إيه الراجح بقى؟ لا تسلم لأحد بقول حتى تناقشه فيما قال. حاضر، لا تسلم لأحد يا إخواني بقوله حتى تناقشه فيما قال، هكذا يقول طالب العلم، عشان أرجح بين أقوال أهل العلم ينبغي أن يكون لدي الآلة التي أرجح بها بين أقوالهم، لأنك أنت حاكم الأمر بينهم، أنت حكم بينهم، لا تستطيع الترجيح بمجرد التشهي والهوى، يعني مجرد السماع اللي أنا بقوله الآن. أنا مش طالب علم، أسماء القلب لا، ينبغي أن يكون لديك الآلة حتى تقول راجح وغير راجح، واعلم أنك توقع عن الله رب العالمين. خلاص كده يا أخواني. الآن نرجع نناقش هؤلاء فيما ذهبوا إليه بخاصة النص الحديث، لأن الحديث أصرح بكثير من الايه؟ من الآية. أما القول بأنها صحيفة فجمهور أهل العلم على العمل بالصحيفة، هذه واحدة. الأمر الثاني بأن الحديث مرسل هو صحيح أصرح فيه الإرسال وإن وصله بعض أهل العلم، لكن هذا الحديث يا أخواني تلقاه أهل العلم بالقبول. ما معنى كلمة تلقاه أهل العلم بالقبول؟ لا، الإجماع يا أخواني حاجة والقبول شيء آخر، فرق بالقبول شيء آخر. الإجماع يعني سيعمل بما فيه، لكن التلقي بالقبول يعمل ببعضه، يعمل بإيه؟ ببعض هذا النص، ثم يأتي للبعض الآخر فلا يرده، لكن يؤوله ولا يتكلم في الثبوت. يبقى التلقي بالقبول قابلوه ثابتا، مش التلقي بالقبول معناه العمل بما فيه. الإجماع معناه العمل بإيه؟ بما في النص، وإن كان ضعيفا. أعطي بذلك مثالا، الزيادة التي في آخر حديث الجن بن سعد، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، زاد رجل بن سعد إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذه الزيادة زيادة منكرة، لكن انفرد بها ضعيف عن سائر الرواة الثقات. وهذه الزيادة أجمع أهل العلم على العمل بها، إجماع. لكن التلقي بالقبول أن يأتيك النص فلا ترد النص، لكن تعمل ببعضه وتؤول بعضه، يعني لا تعمل بعض آخر وتؤوله، تقول هو معارض بكذا وكذا. قبول، أين قبولك؟ قبولك للنص، تقول النص كذا، وهذا النص كان يخرج به في عرض في عهد التابعين فيما بينهم، وكانت صحيفة مشهورة بينهم لا يردوها. واضح يا اخواني؟ ولذلك ابن عبد البر في كتابين التمهيد والاستذكار يقول: وتلقي الأمة للقبول بالقبول لهذا النص أقوى بكثير من مجرد الإسناد. والشافعي يصحح هذا النص، طبعا صححه عدد كبير من أهل العلم. خلاص، يبقى احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في ثبوت هذا النص. أيضا يا اخواني مقادير الزكوات والديات معظمها لا يعرف إلا هذه الصحيفة، فأنت مفتقر إليها، يلزمك العمل بها. هذا جزء. الجزء الثاني بقى قولهم لا يمس القرآن إلا طاهر، يقولون الطاهر مشترك لفظي بين المحدث حدث أصغر، الطاهر من حدث أصغر، والطاهر من حدث أكبر، وبين المسلم، وبين عدد من النقاط ينبغي أن نقف عندها. الأول، المشترك اللفظي يا إخواني هذا في لغة العرب، ولا يثبت في لغة العرب شيء من المشترك اللفظي بمفهوم المخالفة. يعني كلمة لها معنيين عند العرب، معناها تستغربها بهذا المعنى وهذا المعنى. مفهوم المخالفة لا يثبت مشتركا لفظيا لا في الشرع ولا في لغة العرب. واضحت ولا لا؟ يبقى يلزمنا الأول إن احنا نضع يدنا على هل يثبت مشتركا لفظيا بمفهوم المخالفة ولا لا؟ لأن هم جاءوا بكلمة طاهر يعني مسلم منين؟ إن المؤمن لا ينجس، معناها طاهر. ولم يرد في سنة النبي ولا في كتاب الله تعالى تسمية المؤمن بالطاهر. واضح؟ هذه واحدة. الثانية، فين؟ ها؟ لا يمس المؤمن هذا ايه؟ لا يمس المؤمن ان المؤمن لا يمس دي قرارت صريحة ولا بمفهومها يعني مفهومها عكسها معناها مطابق ايه بقى ورد يبقى المشترك لفظ لا يثبت الا بايه؟ الا بالتصريح وليس بمفهوم المقارنة خلاص هنسلم ان ايه؟ ان هذه اللفظة ظاهر اسم من اسماء المسلم هذا مع التنزل اصبح هذه الكلمة لها ثلاث معاني اصبح هذه الكلمة لها كم معنى يا اخواني؟ ثلاثة معاني اضطر من حالة الأكبر والأصغر للمسلم المشترك اللفظي في أي المعاني يستخدم يستخدم بالقرينة في أحد المعاني مع أن أهل العلم والشافعية منهم بخاصة يقولون المشترك اللفظي إن أمكن إن أمكن استخدامه بسائر معانيه يستخدم بسائر المعاني يبقى هو لا يمس القرآن إلا المسلم اضطر من حالة الأكبر والحالة الأرض. هذا قول الشافعي القول يقول لا يستخدم في أحد المعاني يقول يستخدم في أحد المعاني الإيه؟ بالقرينة يقول أين القرينة عندكم؟ أين القرينة عند الجمهور فموجودة وهو أنه قد ورد عن عدد من الصحابة منهم سلمان الفارسي ستة من الصحابة وصح عن ثلاثة منهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ورحت وإلا متوضئ فهؤلاء هم الصحابة لم يرد عنهم الخلاف لكن ورد الخلاف في قراءة وليس في مس المصحف في قراءة القرآن هذا عن ابن عباس في مس المصحف هذه مسألة مسألتين ولا مسألة مسألتين القرينة تكون بحمله على ايه الطاهر من الحالتين ماشي وصلنا ولا لسه طيب اذا ايه الراجح يا اخواني قول الجمهور خلاص طيب انتقل المصنف الى مسألة الرابعة المسألة الأولى كانت ايه لا المسألة الأولى تحريم الصلاة على المحرم الثاني الطواف على المحرم الثالث نسخ المصحف يقول ويزيد من عليه الغسل بقراءة القرآن يبقى يجوز قراءة القرآن المحدث حدث أصغر طيب والمحدث حدث أكبر من عليه غسل من عليه غسل ليشمل الحائض والنفساء والجنوب خلاص كده يقول ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن يبقى لا يقرأ القرآن من عليه الغسل يجب يعني عليه الغسل يقول له وما الدليل يقول لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجزه شيء أو لا يحجبه شيء طب أنا أقرأ من الذكر أقرأ من الكتاب لا يحجبه ربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب يبقى النبي كان لا يحجب عن قراءة القرآن أي شيء إلا الجناب قال رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني صححاه خلاص وهذا الحديث يا اخواني ضعفه اهل العلم بسبب تغير عبد الله بن سلمة ولم يوثقه سوى يعقوب بن شيبة والعجلي خلاص يا اخواني فهذا الحديث حديث ضعيف على التسليم بأن هذا الحديث قوي حتى لو قلنا بهذا الحديث ايه قوي هذا فيه حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجزه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة الجنابة هي اللي تمنع عليه عن قراءة القرآن دي حكاية ايه حكاية فعل وحكايات الفعل لا تزيد عن استحباب. يعني النبي مر عليه رجل فألقى عليه السلام فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه السلام. نقول رد السلام أصله الطهارة من حال الأطهر؟ لا، لا حكاية الفعل يا إخواني، الفعل فعل النبي المجرد لا صيغة له، وذلك لا يدل على أكثر من الاستحباب. وليس عندنا دليل صريح واضح يمنع العلي المسلم من قراءة القرآن ولا سيما الحائض والنفساء. احنا لو منعنا الحائض والنفساء من قراءة القرآن في هذه المدد المتطاولة 7 أيام 6 أيام 40 يوم أحيانا في النفاس، اللي معناه أنها تنسى كتاب ربها، هذا من جهة الحائض. وأيضا منعناها من أرجى عبادة يتعبد بها العبد إلى ربه هي قراءة القرآن. أما الجنود لا يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال، لكن مع ذلك ليس عندنا دليل صريح في منعهن من ومنع من عليه الغسل من قراءة القرآن، ولذلك نحن نفتقر إلى الدليل في مثل هذه المسألة. المصحف اللي على همش التفسير يا اخواني هذا يغلب عليه القرآن، هذا يغلب عليه القرآن. اما الحائض والنفساء والجنب اراد ان يقرأ من المصحف فانه يمس بحائل، يمس بحائل ان اراد ان يقرأ من المصحف. تفضل. لا، الطفل في الآية يا أخواني إذا دخلت أنها للعموم، الطفل في آية أنها إذا دخلت أنها للعموم ولا تصرف عن العموم إلى غيره إلا القرين. فضل. شيخنا الشيخ عبد العظيم بن بدر الخلفي قال في المحاضرة أنه لا يقدر الوقوف أو الحجاب وإن أحدث على ذلك هو أثناء القرآن فلا يكفيه حتى طيب الشيخ في غالب ما يذهب إليه في كتابه وفي فقهه، إنما يذهب لما ذهب إليه الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى وحفظ الله الجميع. خلاص؟ أنا بس أنا أعيد في مسألة، لأن الآن قررت مرتين في المسجد، إذا أردت أن تذكر مسألة من المسائل فلا تذكر شيخا، عشان إيه؟ ما يكونش في حرج في الإيه؟ الكلام. احنا الان بنقول قال الشافعي وبنقول قال ابن عثيمين وقال ابن عثيمين، مش كده؟ لكن ماذا نقول في هؤلاء ولا نهاب؟ لكن لمخالفة هؤلاء لن يجد فيه احد فيكم تنقص في هؤلاء، ولا في احد ممكن يخطر ببالي اننا نتنقص، لا. لكن ذكر احد المعاصرين والرد عليه قد يظن في نفسي اننا اذا رددنا عليه تنقصنا منه، مع أنه لا يكتب في مثل هذا، وذلك الإنسان بيجد إيه؟ حرج في مثل هذا. فإذا ذكرت مسألة من المسائل يقول نقول قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم، لما نقول قال بعض أهل العلم الأمر يسير وواسع ونستطيع الرد بيسر وسهولة بغير إيه؟ تكلف في الرد. لذلك لما بيذكر بعض المشايخ أنا إيه؟ وأقول وممكن تفهم الحركة دي على غير ما أريد. أنا ما أعمل كده بإيدي، أنا ما أعمل كده بإيدي، يعني أسقط عن هذا يا أخي، لكن ممكن تفهم أيضا على غير ما أريد، يفهم منها مثلا أن أفعل هذا تنقص الشيء. لا، لو سمحت إذا ذكر أحد المعاصرين بمسألة من المسائل يعمل إيه؟ يقال قال بعض أهل العلم. إذا ذكر مثلا قال الشافعي ولا أحمد ولا فلان، هؤلاء الأئمة الكبار الذين قالوا لا تلوم، هو اللي يلزم نعمل إيه؟ صرح بما تريد. تفضل. حمل المصحف كالمس يا أخواني، إذا كان بحائل لا إشكال فيه، إذا كان بحائل لا إشكال فيه، لو اتصلت به لا تعد، لو هي جلدته لا تعد. لو اتصلت به لا تعد، على أن المسألة فيها خلاف. هل المراد بمس القرآن مس الوحي، ولا مس القرآن مس الأوراق، ولا مس القرآن يعني وما حرم من جهة؟ احنا نقول الأمر التغليب. هذا الذي في يدي يسمى ايه؟ مع الغلاف اللي فيه، مع الغلاف اللي فيه، مع أنه مجرد من الغلاف، معلش أنا كان واضح، مجرد من الغلاف يسمى ايه؟ كتاب، مش كده؟ لكن لما أضيف لي الغلاف، الغلاف الآن أصبح يطلق عليه كتاب بهذا الكمال، يطلق عليه كتاب تغليب، كذلك المصحف، كذلك المصحف، إلا لو كان له شيء خارج خارج المصحف، يعني غلاف آخر، جلاد، كيس، هذا إيه؟ مسمى حاكي، واضح ولا؟ على قول الجمهور خلاص يا إخواني؟ لكن يا إخواني إحنا عندنا المشقة تجلب في الرجل في المواصلة من المواصلات وانتقض وضوء ويريد أن يقرأ القرآن، يمكنه كام؟ صعبة؟ تخرج ولا لا تخرج؟ لا تخرج. لا المفروض الصعيد، الصعيد أنت الإزازة عندك في إيه؟ اللي هو يعني يقال عليه أمر فيحمل، والأرض ما موجودة، والجلد اللي أمامك موجود، كل هذا فيه تراب، الغبار هذا فيه غبار. على إيه؟ إذا لم يستطع التيمم أمسك بغير الإيه؟ هذا في العربية. خلاص يا إخواني. الآن ذكرنا كم مسألة؟ أربع مسائل. طب عندهم لنا شيء خير. أول حاجة المحدث لا يصلي. ها؟ ثالث حاجة لا يفوت البيت. ها؟ وثالث حاجة لا يمشي. ها؟ قراءة القرآن. طيب يا إخواني، كم منها راجح على قول المذهب؟ ثلاثة. والرابعة مرجوعة. يقول واللبس في المسجد بلا وضوء، انتبه ماذا يريد. يقول ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس. مين بقى اللي عليه غسل لا يلبسه في المسجد بلا وضوء؟ فإن توضأ جلس في المسجد، يعني الجنب، الحائض، النفساء، هم ممنوعون من دخول المسجد إلا عابر سبيل. إلا يا إخواني عابر سبيل. طيب إن خففوا، إن خففوا هذا الحدث اللي هو الأكبر بالوضوء، يقول المصنف يحل له المكس في المسجد. نحتاج في هذه المسألة على المنهج دليل، وعلى الإباحة بالوضوء إيه؟ دليل. قال لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل، يعني لا يجوز لك أن تلبس في المسجد جنوبا إلا أن تكون عابر سبيل. يعني إيه عابر سبيل؟ تأخذ المسجد طريقا، تمر، لأن كلمة سبيل معناها إيه يا إخواني؟ طريق. كأن يكون الرجل معتكف في المسجد ثم احتلم، فماذا يفعل الآن؟ يخرج من المسجد، خروج من المسجد يكون فيه في الرجل فيه عابر سبيل، خلاص؟ أو كان في أول الإسلام عندما أباح له النبي أن يفتحوا خمرا على المسجد، البيوت كانت مشرعة أبوها على إيه؟ على المسجد، يعني مثلا يكون هذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت. الرجل أجنب، المرأة أجنبت، ويريد أن يأتوا بالماء، هيعمل إيه؟ هيخرج من بيته، فهيمر بإيه؟ بالمسجد. وهذا كان مشروعا في أول الإسلام حتى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تسد الأبواب غير بيته وبيت علي، كان مشرع المسجد. وفي أحمد وألا تغلق صوت أبي بكر، يخوف شيء ويخوف شيء آخر. أبو بكر كان بيته مش مشرع المسجد، لكن قال إيه؟ مكان كده كان بيدخل منه ليه؟ لما اسمها إيه؟ خوخة. خلاص؟ يعني إيه خوخة؟ فتح كده. ماشي؟ يبقى الآن هو الجنب ممنوع من الدخول المسجد إلا عابر سبيل. طب والحائط والنفساء؟ واحد قياس على الجنب. لماذا؟ لأن حدث الجنب أقل من حدث الحائط النفساء. أنت تقول له الجنب يستطيع أن يرفع حدث نفسه، لكن الحائط النفساء لا تستطيع أن إيه؟ يرفع حدث نفسه تفترق. هيقول لك لدليل أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد يشهدن الخير، حتى أمر المرأة أن تخرج إلى الصلاة حائضة. فلما قيل له قال تشهد الخير وتعتذر المصلى، أو قال الصلاة أخذ لي أخواني المصلى أو قال الصلاة. طب مصلى العيد هل هو مسجد؟ ليس مسجدا، لكن لما اتخذ مصلى منع النبي الحائض أن تفوت فيه، خوفا من النبي أولى المسجد. ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض. قالوا لو لم يكن عندهم ناهي عن دخول الحائض إلى المسجد لما قالت هذا. فقال ليست حيضتك في يدك، يعني دخول اليد إلى المسجد ليس دخول للجد. واضح؟ هذه أدلة الجمهور على منع الحائض والنفساء والجنب من دخول المسجد. خلاص؟ وبعض أهل العلم يقول الحائض والنفساء إنما منعت من دخول المسجد حتى لا تزوجوا. ولذلك قال لأم من عائشة ليست حيضتك بجانب في يدك. ماشي؟ فإن أمنت من تزويجه دخلت. هذا موضع إيه؟ العلة عندك. نقول وأين الدليل على هذه العلة؟ طيب قال لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، وهو الطريق. ما هو الطريق؟ كلمة سبيل. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف على صراحته، ضعيف. خلاص يا اخواني. قالت ان توضأ الجنب جاز له اللبس فيه. لو توضأ الجنب يجوز له اللبس فين؟ في المسجد. يقول لما روى سعيد بن منصور والأشرف عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجلبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا الحديث يا أخواني. قال لما رواه سعيد بن منصور والأثر فين؟ في سنن سعيد بن منصور، وفي سنن في أصرم، سنن الأصرم مفقود. وسنن سعيد بن منصور هذا الجزء ساقط منها. خلاص؟ ولذلك الشيخ الألباني ما حكم على هذا النص. والغالب الشيخ الألباني في كتابه الإهواء أنه لا يحكم إلا على المرفوعات، لكن المرفوعات لا يحكم عليه. خلاص؟ في كتاب التحجيج للشيخ صالح الشيخ، وتقريبا هذا في الجزء الذي ليس لدي، في صد 21 منه أتى بالنص من سنة سعيد ابن منصور. خلاص؟ أتى بالنص من سنة سعيد ابن منصور وعزل المجلد الرابع للحديث 35 بعد 200 و1000. في عون المعبود. قال ابن كثير في هذا النص: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فلو صح الحديث قلنا به، لو صح هذا الحديث يا أخواني نقول وعلى هذا يجوز للحائض والنفساء أن يجلسن في المسجد إذا توضأ. خلاص كده؟ طيب تعليق على إيه؟ على صحة هذا النص الموقوف، وهم أفهم بكثير منا لمثل هذا. طيب الآن سننتقل للباب الذي يليه، اللي هو باب ما يوجد في المسجد. الساعة 9 إلا ثلث، نشتغل لغاية 9:15 كما عملنا ولا؟ اللي اخواني كتاب بعض الاحاديث الشيخ الالباني تنقيدها في ارواء الغني، فكتاب التحجيب جاء لهذه الاحاديث وخرجها. خلاص هذه الاحاديث القليله خرجها في كتاب التحجيب بمكتبه الالباني في ارواء الغني، وكتاب جيد وفي جزء بسيط نحب نراكم شوية نقرأ كيف كان نراكم بهم شوية ولا نزعلكم الجوائز ونخطف نوزع الجوائز. حاضر طبعا انت هتوي عطاوض وزعلت شوية طبعا انت وشيخ محمد فضل نحن ثلاثة جوائز، الأول والثاني. الأول والثاني.